جمهور على أنه ما بعض المدارس في هذا اليوم قد جمعت. لا ما يصلح هذا. الجمهور على أنه ما يجمع بين الظهر والعصر للمطر، أنما السنة وردت بالمغرب والعشاء، لأن الناس يحتاجون إلى الكن والنوم في بيوتهم. أما في النهار الناس يشتغلون، الناس يشتغلون ما هم جالسين ببيوتهم، فالصحيح أنه ما يجمع بين الظهر والعصر، هذا مذهب الجمهور. إن كان بعض العلماء أفتى بذلك، لكن لا شك أن العبرة بالدليل برأي فلان ولا فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله.